لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، بفضل الله بمنه وكرمه وحوله وقوته ما زلنا مع مجالس البخاري. نسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله أن يثبت لنا بالخير محيين أبدا، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. إخوة الكرام، هذه المجالس لا تعوض، فاهتموا بها اهتماما قويا، فلعلك لا تدرك بعد ذلك مثل هذه المجالس. فإذا بورك لك في شيء ووجدته فرصة فعض عليه بالنوارز، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليعض عليه بالنوارز. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم. ولا سيما وأنت تسير على نهر أو على درب الصالحين الذين هم طال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيها حقها، فإن اللؤلؤة لا يمكن أن يدركها إلا من علم قدرها. الذي لا يعلم قدر اللؤلؤة لا يستحقه. لذلك ترى الإمام مالك قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا: يا إمام، وكيف تضيع العلم؟ قال: أن تؤتيه إلى غير أهل. هذا تضيع للعلم، أن تؤتيه إلى غير أهل. ولذلك لما جاء الرجل قال لمالك مسألة فنظر إليه وتركه، فذهب إليه أمام وجهه، قال: أنا أسألك سؤالا، فلم يجبه. ثم جاءه فقال: أسألك مسألة، ألا تخشى أن يلجمك الله بالجام من النار يوم القيامة؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بالجام من النار يوم القيامة. فنظر إليه مبتسما، شوف فقه الإمام، فنظر إليه مبتسما فقال: يا هذا، ارحل وأتني بمن يعقل ما أقول، ثم حدثني عن اللجام. أنت لا تعقل ما أقول، إذا لا تستحق ما أقول. لذلك لما دخل الإمام الإمام الأعمش على الأسواق، الناس يبيعون يشترون الأسماك، ولا بائع السمك، بائع السمك ما له من الحديث. فقالوا: يا أعمش، يعرفونه، حدثنا. فنظر إليهم قال: أحدثكم أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ الحمد لله أنهم ما قتلوهمش، لكن انظر إيش قال. قال: أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ ما يعطيهم، ما يمكن أن يحدث حتى لا يضيع هذا. فأنتم في محل لابد أن تعرفوا قدر هذه اللؤلؤ. لما دخل الربيع قال الإمام الشافعي لما نزل مصر وتكلم بالعلم، يعني صلات العلم والتقاعدات، طبعا أصحاب مالك يعني رجل كان يقال أنه كان في الليل يعني يقيم الليل بأسره ليدعو على الشافعي: اللهم اقبض الشافعي حتى لا يكتم علم مالك. شوف هذا لا يفقه، لا انتشر مالك وانتشر وانتشر الشافعي. الغرض مقصود. فقال له الربيع، تألف الناس، قال: يا ربيع، أأنثر الدرر واستصالحت النعم؟ فإذا نعم، شوف هذا نعم، يعرفون قدر ما هم فيه. فالذي لا يعلم قدر اللؤلؤة لا يستحقه، فلابد أن تعلم قدر ما أنت فيه. وأما المغبون، مغبون، هيبقى مغبون. أنت ترى لائحة كثيرة جدا، ترى ناس يزعمون حرصا على السنة ومدافع على السنة، ونحن أي مبتدع ما ولا يعرفون شيء، ولا يعرفون لا يعرفون شيء في الدين، ما يعرفون شيء. هذه كلمات الثرثرة فقط. أين الحرص على العلم؟ أين الحرص على الأسانيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ما؟ والشيطان يزين لهم زعما معينا في رؤوسهم، لا أدري كيف سيجيبون يوم القيامة عندما يسألون عن المجالس التي إما أنهم يزهدون فيها أو يزهدون فيها. مشكلة كبيرة هذا اسمه جند الشيطان الخفي الذي يصد عن سبيل الله جل في علاه. نعم، وذلك الدكتور عبد الكريم الخضير سؤال عن بعض مسائل مثل هذه، قال: هؤلاء قطع طرق، الذي زهد في مجالس العلم هذا قطع طريق، هذا قطع طريق، قطع طريق عن لا في علاه. فلذلك أنا أقول مثل هذه المجالس عض عليها بالنوارز، وافهم واعرف قدر ما أنت فيه تصل إليه. وكما قلت، هذا لا ينفي أن نزل ويقع منا الزلات كل ليلة وكل يوم وكل ليلة، ونعترف أمام الله بزلاتنا وبسقطاتنا وبالمعاصي التي نتعدى فيها حدودنا، لكننا كلنا يؤمل أن يغفر الله ذلك، وكلنا يؤمل بأن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكلنا يؤمل بأن من تاب تاب الله عليه. نعم، البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. المسلمين. أمين. الحديث الثاني شيء. نعم. قال رحمه الله: باب علامة المنافق. الحديث الثاني. وطبعا قلنا باب علامة المنافق قد بينا أنه أنها كانت على الجنس أو كانت على الجمع، وبينا أن الرائح في ذلك أنها على الجنس. يعني لا يقال بأنه لا يكون منافقا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الخلال أو هذه الصفات، لا، خصلة واحدة يوسم بها بمسمة النفاق، لأن السلام قال: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. وهذه دلالة واضحة جدا على تقعيدات وتأصيلات أهل السنة والجماعة، وهذا اتساع مدارك أهل السنة والجماعة. يعني هذا على الطرفين نقيض، إما أنهم قالوا هذه الصفات بأسرها ولو اتسم بها جميعا أو اتصف بها جميعا لا تؤثر في إيمانه فهو كجبريل، وإما أن يقولوا صفة واحدة تكفيها أن يخرج من الملة، غلو ونفو. أما أهل السنة والجماعة لهم عينان جميلتان يعلمون بالوسطية العدول، يقولون هو مؤمن لكن نقص الإيمان بهذه الكبير، أو نقول مؤمن له إيمان بتوحيده هو مؤمن، وأيضا هو عاصي بمعصيته التي عصى بها الله لأن فعلها في الكذب أو خلف الوعد أو غير ذلك مما بينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة فيه كلام، ولكن هو في النهاية قبيصة بن عقبة قال النسائي ليس به بأس، وقول النسائي ليس به بأس هذا توثيق، والنسائي متشدد في التوثيق، عض عليه بنوارد إذا وثق أحد. وذكر أيضا ابن حبان في الثقات، وكان أحمد بن سلمة يقول: كان هناد إذا ذكر قبيصة رضي الله عنه وأرضاه قبيصة بن عقبة قال هذا الرجل الصالح. والحق بأن العلماء قالوا بأن قبيصة ضعيف في الإمام الثوري، وهذا حديث قبيصة عن سفيان وهو الثوري، وقالوا أن إشارة الضعف للقبيصة أنه كان صغير السن، يعني سمع من الثوري وكان صغير السن، يعني لم تتكامل الأهلية عنده للضبط أو تمام الضبط، فكان ضعيفا عند العلماء في الإمام الثوري، لا سيما أن ابن معين هو الذي ضعفه في الإمام الثوري. وسنجيب على ذلك إن شاء الله يا فائدة حديثين نبينها كيف يروي له البخاري وهو ضعيف عن الثوري. قال: حدثنا سفيان. نعم، سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث الثقة الثبت من أساطين أهل العلم، كفى في الثوري توثيقا أن يقول شعبة وهو إمام أهل الشام يقول: إن خالفني الثوري فخذوا القول الثوري، هو أحفظ مني، الإنصاف عزيز. انظر شعبة الذي يقول بذلك. فالإمام الثوري بحر في الرواية، حتى لما ذكر للإمام الثوري مالك قال: مالك وما مالك، يعني أحاديث مالك إيش صغيرة بالمقارنة، هو يقول أنا بحر في الرواية. لكن الحق العلماء لما قدموا مالك على الثوري؟ لما؟ للانتقاء ليس للفقه. وإلا فالثوري فقيه بقى له مذهب خاص به، لكن أصحابه أيضا كان ليس لم يحملوه، فهو فقيه حقا. الإمام الثوري جمع الله له بين الحديث والفقه، لكن قدم مالك لما؟ للانتقاء. مالك كان ينتقي مشايخه، أما الثوري كان يحدث حتى كان يرسل على من هب ويدلس عن من هب ودب. فلذلك يقال بأن تقديم مالك بسبب انتقاء المشايخ، كان لا يحدث إلا عن ثقة، وما من أحد قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة، وقد حدث عن بعض الضعفاء، وهذا لا غرو العالم. لما؟ لأنه حتى لو وزنناها بالأصول قلنا ما من قاعدة كلية إلا هي ليست كلية، يعني لابد لها من إيه؟ استثناءات، لابد من شواذ ولابد لها من استثناءات. نعم، روى له الجماعة. يعني الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، وهذا من جلة العلماء ومن أئمة أهل الشأن. والإمام الأعمش قال فيه الذهبي إذا قال أخبارنا وحدثنا فعض عليه بإيش؟ بالنوارس، وكان أيضا مدلسا. عن عبد الله بن مرة. طبعا أنا يعني بعض العلماء يقولون لا نبحث عن التصريح، لكن في الروايات الأخرى في تصريح شعبة روى عن الأعمش، وطبعا رواية شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث الرابع ائتينا به أنت. وقال أبو عن أبي إسحاق السبيعي وقتادة والأعمشات الرابع بنت. تفضل أنا معك إلى الفجر حتى تتنام الرابع. ما فيش حماد ما في حمام، فيش حماد مدلس، ما أعرف حماد مدلس، وبعدين حماد مش لازم بالطبخة هذه، خلاص ارجع للثلاث واسكت. طيب معك أو ستعذب إلى نهاية الفصل. لا معك إلى ما شئت. الحصة القادمة. نعم وإن شاء الله، لكن شوف لو لم تأتي به المسألة ستكون عليك كبيرة. مجرح. لا استغفر الله، لا تجرح، لكن ستعذب بما يفيد الطلبة إن شاء الله. عامة قال فشعب عن الأعمش انتهى الأمر، لكن هو بعض العلماء يرون بأن عنعنة الأعمش في الصحيحين تمر، عنعنة الأعمش في الصحيحين تمر من باب إحسان الظن بإيش بالصحيحين، وهذا كلام صراحة ليس منطقيا علميا، هذا كلام ليس منطقيا علميا، لكن إحسان الظن بالصحيحين نحن نقول أصالة البخاري حقا لن يحمل عنه إلا بما صرح، لكننا نقول إذا ننظر لا سيما أن البخاري ممكن يمر لأن البخاري شرطه شديد في كتابه، أما مسلم فلا صحيح ولا لا، لكن نحن نقول انتهى الأمر لأن شعبة روى وشعبة قال كفيتكم تدليس ثالث. نعم الأعمش بن مهران روى له الجمع عن عبد الله بن مرة الهمداني قال ابن معين وقال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ثقة، وإذا إذا إذا وجدت الضوء الأخضر من أبي زرعة المسألة لابد أن تكون قد انتهت عنه. أبو زرعة قال ثقة، أبو زرعة قال في مسلم صدوق، لما يقول في عبد الله ثقة انتهى الموضوع. نعم قال في مسلم صدوق، أبو حاتم لما عرض عليه مسلم صحيح وقال هؤلاء القوم يعني يكتبون كتابا ليترفعون به على الناس، شوفوا جذوا يعني مشكلة كبيرة. طبعا أبو زرعة حقا لأنه متقن جدا في العدد، مسلم نفسه قال عرضت كتابي على أبي زرعة فما من حديث أشار إلى علة إليه في علة إلا ونحيته، رجل كان فحلا فقال ثقة، أبو زرعة قال ثقة، والنسائي أيضا قال ثقة، إذا انتهى. وذكر ابن حبان في الثقات، والعجلي قال تابعي ثقة روى له جماعة. عن مسروق، عن مسروق تعلمون مسروق مخضرم أعتقد إن لم أكن واهما صحيح، ما بما يكنى مسروق. مسروق هو صاحب القصة المشهورة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاه وقال لا، ولأنه كان يكنى بأبي عائشة لما قال لها يعني قال إن أناسا يقولون بأن محمد قد رأى ربه، فقالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الفرية على الله صحيح، وذكرت الرؤية وذكرت البلاغ والثالثة ماذا ذكرت؟ الغيب، علم الغيب ممتاز. قالت في الرؤيا قالت وكيف ذلك، وقال الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. قالت أيضا قد قال الله جل في علاه ما كان البشر أن يكلم الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي إليه ما يشاء. والثاني قالت ومن حدثك بأنه كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت في الثالثة ومن ذكر ومن حدثك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. لما؟ لأن الله تعالى قال قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية تغني وفينا نبي يعلم ما في غد، كانت تتكلم بالأعراف غاد وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذا لا تتكلمي بهذا، عودي لما كنت تقولين على الكلام على الأنصار والمهاجرين. الغرض المقصود بأن سلم لا يعلم الغيب، قال وأمر الله أن يقول في كتابي قل لو كنت أعلم قال سورة الأعراف، لا سورة الأعراف، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرتم، بس هذا قبلها الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا علم لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني المهم الغرض المقصود أن الله أمر أن يقول أنه لا يعلم الغيب شيئا، قال الله تعالى قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل فعلا. مسروق وهو يعني من النبلاء من الفضراء قد مدحه كثير من العلماء، قال المسروق يقول قبلني عمر فقال من أنت، قلت مسروق، قال مسروق ابن من، فقلت مسروق ابن الأجدع، فقال الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن، وغير اسمه. وهذه سنة، كيف سنة إبراهيم؟ ممتاز، غير من اسم من؟ غير ياثر، غير الأسماء أسماء، غير أولا أمر حزن، قال أنت لست حزن، غير بريرة إلى زينب، أولا زينب بنت جحش كان اسمها بريرة أيضا غيره إلى زينب، وأيضا بريرة التي كانت أمت التي اعتقدتها عائشة رضي الله عنها غيرها إلى زينب، فالنسلم كان يغير اسمه، ونهى نسلم عن اسم يسار وفلاح وإسلام وإيمان، نهى نسلم عن هذه الأسماء. الغلط المقصود هنا قال له الأجدع شيطان أنت مسروق ابن عبد الرحمن، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. يقول الشعبي ما رأيت أطلب منه في العلم. هذا رجل كبير مخاطر، تعرفون يعني مخاطر يعني ايش مخاطر؟ عاش الزمن، ادرك زمنين، ويقول ما رايت اطلب منه في العلم. اطلب منه في العلم، انظر هذه مساله يعني كبر السن ليس مانعا من الطلب، فكيف بالشباب الكساله؟ مؤسف جدا جدا، مؤسف جدا. والشباب كثيرا، انا الان انا جو الجامعات يتعبني في شيء، جامعة إسلامية وهذه دراسة شرعية وهم ليس في الرأس شيء، ليس يدرسون إيش؟ ليس في الرأس شيء والله العظيم. وبعدين ما هذا المفروض أصلا يدرس تعبدا، أنت بتدرس شرعا، الشرع للتعب، روح بأدرس هندسة، أدرس كافية ما شئت، إن ما كانش تعبدا، أنت مفهوم ولا هي مسألة شهادة؟ هذه مسألة يعني يتعجب لها المرء تعجبا أعظم مما يكون. أنت الآن داخل جامعة إسلامية لتطلب العلم، أين أنت من طلب العلم؟ ما يمكن هذا، هذا غير متصور. لذلك الحجة غير منقطعة بالجامعات الكثيرة الإسلامية. أين خريج الجامعات الإسلامية؟ لذلك لما ترى الضعف في الخطابة، ترى الضعف في التصدر؟ يقولون مثلا رئيس قسم كذا، رئيس قسم كذا لا يعرف ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين. لما قال إياك؟ لما لم يقل نعبد إياك؟ ما يعرف تقديم من حق التقديم وتقييم حق التقديم، ما يعرف عنه شيئا. المصيبة هذه يعني، ولذلك أنا أقول رجله كبر سنه وانحنى ووهن عظمه، ويقول ما رأيت أطلب منه في العلم، للعلم ما رأيت أطلب من مسروق للعلم. ذلك قالوا كان أعلم بالفتوى من شريح، هو أتقى منه الفتوى، وإن كان القضاء شريح يقدم عنه. طبعا أنت تعلم أصحاب ابن مسعود، وكان هو مقدما فيه مسروق بن الأشجع. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان شوف هو يعني كأن هذا شبل ملك الأسد كله على وتيرة واحدة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص على صغر سني كان من أطلب الناس إلى، وكان من أعبد الناس لله جل في علاه، وكان من أسرع الناس منافسة بالخيرات، عمل بقول الله جعله في ذلك فليتنافس المتنافسون. لما أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، ذهب إليه، وطبعا تكلم معه ببعض الكلام حتى يرضى به أن يبقى عنده ليالي ليرى كيف القيام كيف الصيام ليأتسي به. ولما لم يجد شيئا فسأله مندهشا، قال يا بني والله ما عندي إلا ما رأيت، لكني ما حسدت أحدا على نعمة أولاه الله إياه، ولا بت وفي صدري لأحد من إيش من شيء، نقاء القلب. قال هذا الذي لا نستطيع. إذن أنت حق لأن السلم يقول كذلك، يعني علمت السمة والصفة التي بك بشرطة أو بها بشرطة بالجنة وأنت تمشي على الأرض. عبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة وليس من المكثرين عن النبي الأمين. لما؟ لأنه ما فرغ نفسه لمجلس تحديث يحدث، انشغل بزاملتين من كتاب من أهل الكتاب وكان يحدث بها، لذلك انفض الناس وذهبوا يسمعون حديثا. وهذا عقلاء في هذا الزمان، عقلاء. أنت في زماننا هذا الواحد عنده شيء من هذه المسألة، هي مسألة أهل الكتاب، ترى كل الصياحات والبكاء ويا عيني يا عيني يا ليلي ما، وترى هذا الكلام كثيرا ما تراه في هذا البلد. أنت ترى الشيخ كشك أصلا كان أخطب الأمة، صحيح ولا لا؟ عند موته ماذا قال؟ ترى الشيخ كشك أصلا يعني الحق بأن في بعض الأحاديث الضعيفة غير تكلم فيها لم يكن كثير يعني، والشيخ الألباني ماذا حاول جدا وقال هذا أخطب الأمة لكنه كشكول. هو قال بذلك ليش؟ لأنه لا ما يقال في مثلي هذا الكلام، رفعة لمكانتي، لكن هو حقا يعني خبر بحديث ضعيف. الغرض المقصود عند موته، هنا برضو أيضا لابد أن تعرف خاتمة الخير. ماذا قال؟ بكى وقال ليتني علمت أربعة فقط. رأى أن عمره بأسره نحو، أنت الخطبة عمال صياحاته بتاع، واللي يبكي واللي يصوت واللي يلطم ويمشي وفرحانين وسعداء، بعدها ما الأثر؟ لا شيء. نعم لا شيء. لكن لما أنت تقول الطواف بالقبر وسيرة للشرك، واحد فقط هيتعلمها منك يمشي في وسط طنطا بأسرها عند البدو يقول الطواف بالقبر فيه شرك، الطواف بالقبر لو لم يؤثر في الجميع أثر في بعضهم ورجع البعض، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لذلك وقال ليتني علمت أربعة، الثاني أعلنت أربعة. لذلك كانوا ينشغلون الحديث فالتفوا جميعا حول أبي هريرة رضي الله عنه. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا تقيا نقيا صحابيا جليلا وكان أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة الذين احتاج لهم الناس بعد موت أكابر الصحابة رواه له الجماعة. ذكرتهم أنا كثيرا سيسيلوا لكن لحرصك على الطلب أنزل على رغبتك وأقول العبادلة الأربعة قلنا لهم ضابط. ما هو الضابط؟ كانوا صغارا في السن نعم. من الأربعة للشيخ كشك؟ إذن أنت تحتاج أن أمد رجلي وأن أضربك على رأسي كمان. من الأربعة؟ هو بيقول بيضرب مثلا يقول يا ريتني أنا جلست مع أربعة وعلمهم أفضل لي من كل هذه الصياحات مع الأمم هذه. أنت تبحث عن الأربعة اللي أعلمهم سأموت يعني. يعني هذه اسمها ملح العلم عندك. لا لا أبعد المذهب. ها؟ أبعد المذهب. أبعد الندعة. وعامة هو كأنه يقول لو أنا عشت العمر كله وأعلم أربعة يتعلمون مني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصول العلم، الأربعة لو انتشروا في البلاد ماذا يحدث؟ تعرفون أن الأمة الآن تنتظر عالما واحدا ينتشلها من كل ما هي فيه على رأس كل 100 عام. الله يعالج الدين بإيش؟ الأمة تنتظر عالم متقن عالم نبيل ينتشلها من كل ما هي فيه. اللهم اجعلنا من هؤلاء واغفر لنا الذنوب والسقطات ولا تورث تمكن منا احدا ابدا. نعم تفضل. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الله المستعان. ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تابعه شبع. شوف ايش قال هو. لذلك البخاري المحلات لا تعترض لا تقول انا كان الفائده الحديثيه هنا لا تعترض لا تقول البخاري وكيف وقبيصة العلماء اتفقوا على انه ضعيف في الثوري. قال اتابعه شعب على تابع من تابع الثوري. يبقى اذا انت لو قلت نعصب الجنايه بمن تحت الثوري وانه لم يضبط قلنا لا خلاص الحديث مضبوط لان شعبه رواها عن الاعمش. وايضا ده اسمه ضرب العصفورين بحجر. العصفور الاول ها متابعه شعبه للثوري الذين قالوا فيه قبيصة ضعيف في الثوري. فهنا لنا أن نقول قد ضبط قبيصة هذا الحديث. صحيح ولا لا؟ العصفور الثاني عن عنة من؟ لا عن عنة من؟ عن عنة الأعمش. وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منها الأعمش سليمان بن مهرة فقال تابعه. وهذه الفائدة الحديثية التي نتكلم عنها. يبقى إذن انتقلنا من الفائدة الحديثية نذهب إلى جاءت بنفسي هؤلاء نذهب إلى الفوائد أو المسائل العلمية. أول هذه المسائل قال السلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أربع الأصل فيها كأنه حصر النفاق في هذه الخصال الأربع. حصر النفاق في هذه الأربع صحيح لأنه قال أربع من كنا فيه. والدلالة على أن هذا أسلوب حصر ما هو خالصا هو أولا أبدا أن تعلم أنه يعني مسألة التقديم والتأخير أولا والثانية أنه قال خالصا. إذا قال أنا يكون منافقا خالصا بهذه الأربع. والحق أنه لا حصر وأن هذا على باب التمثيل كما بينا الأسبوع الدرس الماضي. والدلالة على ذلك أن القرآن قد أثبت لنا كثير من مسائل النفاق صحيح ولا لا؟ أولها الجاسوسية. الجاسوسية أن يكون عينا لأهل الكفر على الإسلام هذه الجاسوسية قد ممكن تكون نفاق إيش؟ نفاق يخرج من المين النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي صحيح ولا لا؟ لما؟ لا لا أقول أنه لو فعل ذلك لرفعة أهل الكفر عن الإسلام أو لفرح بنصر الكافرين على المسلمين هذا يكفر. هذا فقط اعتقاده صحيح؟ نعم. لكن إذا فعل ذلك لرشوة لشيء من الدنيا وهو في غالب ظني أن أهل الكفر لا ينتصرون هذا قيد مهم افهموها جيدا. هذا قيد مهم. كيف يعرف ذلك؟ غالب الظن. غالب الظن بغالب الظن معروف المسألة الواقع قد يشهد له. يعني يا دكتور المنافق غالبا ما يكون خبير بما نافق فيه. وهذا وهو لا يكون منافقا عند ربه إلا هو عالم بهذا النفاق مفهوم. والدلالة على ذلك حديثة حاطب بن أبي بلتعة سماها عمر نفاقا فلم تكن نفاقا اعتقاديا بتصديق النبي لكلام حاطب لأنه قال لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني وحب علو الكفر على الإسلام ردة فأكد وقال وإني لا أعلم أن الله ناصرك. أغلق الباب. قال وإني لا أعلم مستيقنا وإني لا أعلم أن الله ناصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب صدقك الرجل. هشوف وفهم الصاحب أصل أصيل. شوف قال صدقك إذا الغيب الذي غاب عنك يا عمر دعك من القرائن الآن صدقك الرجل. ثم قال ولعل الله اطلع على أهل البلد فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت غفرته. إذا ليست على الحصر ليست على الحصر ولا صحيح ولا لا. وأيضا من ذلك أن ما يعني أن الله تعالى ذكر صفات المنافقين غير هذه الصفات. قال الله جل في علاه عن المنافقين التلون صفة التلون. لذلك حذيفة كان يقول وإياك والتلون. حذيفة هذا حافظ السر وورد عنه أنه قال ذلك قال وإياك والتلون. ولذلك حذيفة كان يبين أن السنة تجمع والبدعة تفرق. ثم قال وإياك والتلون أنت لابد أن تبقى على نفس الطريق. جاءت العواصف وغطت والظلام الدامس الجميع تفرق ثم بعد ذلك لما جاء النور أنت في مكانك على نفس الدرب. قال وإياك والتلون ليس هذا من فعل الصادقين هذا من فعل المنافقين. كيف وصفهم الله في هذا في كتابه أصحاب التفسير أحمد؟ تلون أنت ليش أنت تنام وتتعجب في الإجابة كمان؟ النائم لا طبعا النائم لا يعاتب. أنت الآن ستقتلنا أنت الآن 100 تساؤل في الدقيقة الواحدة وأنا أغطي لأن أنا عارف أنك ستأتي علي على الهواء سيأتي. وهو طبعا أنت عندك رجل عينيه بتلمع لوحده هو منتظر بس أن يأتي رويدا يدخل علي هذا السلام. ما لا الحق بيه أنت لست مظلوما. أنا ما زلت أنا بقول هناك لمعان في العين لسه ما ظهر الآن. الدموع لم تنزل لكني أخشى عليك من التأثير يكون قويا. لا أخشى عليك الله الرجل جزاه الله خير. والله أبو بكر هذا مش عارف كيف ندعو لك وكما يا رجل أنت والله يعني لنا نبراس في الخير. شكر الله لك حسن ما تفعل معنا شكر الله لك. احتسب دكتور أنا احتسب دائما تحتسب. نعم أخذ كرسي تزكي نفسك ولا يهمك. نعم مدبدبين الآية صريحة قال المدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا. ولذلك قال إذا كتب الله النصر المؤمنين قال إيه أنكم معكم وإذا كتب الله النصر الأخرى للكافرين ماذا قالوا؟ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم منهم من المؤمنين. في الآية الأخرى الله تعالى ماذا قال؟ قال عندما قال الإخوانين لئن أخرجتم لنخرجن معك ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. رأيت والآية الأخرى في سورة النساء من جاء النصر من الله لأخذنه لا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيم. التلون من صفات المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله في الكتاب. أيضا من ذلك مسألة أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال الله تعالى لا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من الذي يبحث عن نفسه الذي يجد في يومه أنه ما في غالب أوقات ما كان ذاكرا لله فليخشى نفسه من صفة الفقر حتى لا أضيق واسعا. أنت جلوسك في مجلس العلم ذكر هذا شو ما تحسب. أنا أقول انظر إن كنت رجلا تحاسب نفسك كل ليلة انظر في غالب وقتك ما هو غالب وقتك. المسلم يقول من يتغير منافق. أنا لا أقول من تغير صار منافقا العادة أو في ذكر إذا كان عادة مريضا إذا عاد مريضا فهو في ذكر بل بيخاف في الجنة حقا. أنا أقول حقا حاسب نفسك وانظر إذا كنت كثير الذكر أم قليل الذكر. لا سيما أن الرسول قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من البخيل قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. في رواية إلا قاموا على مثل جيفة حمار صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نرى أن الذكر كثرة الذكر تدل على على الصدق والإخلاص، وقبلة الذكر تدل على النفاق، ليس نفاقا كاملا لكن على الأقل فيه إشارة من النفاق فيه. ومن قال أذكار الصباح والمساء ومن كان له ورد بالقرآن هذا أغلب وقته ذكر. نعم، هذا أغلب وقته ذكر، هذا هو. طيب، أيضا من الصفات التي ذكرها الله جل وعلا بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال وطبعا تراهم يحرصون على عدم الصلاة في جماعة، هذا من فعل المنافقين. لذلك كان ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يتهادى بين رجلين ليصلي في جماعة ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. قال ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. ولذلك حمل العلماء قالوا سلم ولا أحرقن عليهم بيوتهم أنها خاصة في المنافقين، أنها خاصة في المنافقين. قولوا فهمنا. نعم، الحمد لله، خاصة في المنافقين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال علامة الفرق بين المؤمنين الخلص والمنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذه علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. لذلك الإنسان قال أسطر صلاة على المنافقين العشاء والفجر. الحق الآن عندنا في العصر اللي نحن فيه أسطر صلاة على المنافقين هي إيه؟ الفجر. ممتاز، عشان الناس جميعا وممكن يأخذونها الفجر الآن، العلة هنا مؤكدة وين؟ في الفجر. ممكن نقول العصر أنها وقت نوم ينامون فيه. فهذه أيضا من علامات النفاق، من علامات النفاق ود المنافقين. الله كرر شو من المسألة؟ من صفات المنافقين التي لا يذكرها مثلا ود المنافقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفهم عندما سألوا عن مالك بن دخشه، فقالوا من؟ لما تسألون عن مالك؟ ما هذا إلا منافق، لا نرى وده إلا للمنافقين، يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين، دلالة على النفاق. قال لا، أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، هذا وحي، لكن الفهم كان صحيح. مفهوم الظاهر القرائن المختلفة كان صحيح، لأنه دائما دائما الصاحب لا تسأل عن المرء ولكن سل الخليل ينبئك، انتهى الموضوع. لذلك قال أبو زرعة يفهم، قال هؤلاء الخبثاء أخبث خلق الله على الإطلاق، أخبث من الشيطان. من؟ الرافض. أبو زرعة يفهم، قال هؤلاء القوم أرادوا الطرح في المسلم، وهذا كلام مالك، لأنه لما قدح بالصحابة مالك قال تصريحا، قال رجل معه أناس على فساد، إذن يقول هو إيه؟ استغفر الله. لكنهم لا يستطيعون أن يقول ذلك تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفهم الدقيق، هم قوم اختارهم الله لصحبة النبي، أيرضيه الله جل وعلا، أيجعل له خائنا، أيجعل له صاحبا لا يعرف قدره. سبحان الله، وكيف هو الرب الجليل الذي نصر به. قال الله تعالى والذي أيدك بنصره أكمله. في أكثر من ذلك تزكية، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين. ثم بين أهم صفة لهم، أن تراهم متآلفين، ومن صفات المنافقين المهمة جدا متخالفين، لا يتفقون. قنابل انشطارية، 5-6-7-9-8 قنابل انشطارية، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو التآلف، دلالة على الإيمان، النفرة والافتراق دلالة على ضعف الإيمان أو النفاق، والدلالة على ذلك ما هي؟ قال وألف بين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله أراد بهم خيرا. يبقى الذي جعل الله نفرة في القلوب إذا ما أراد بهم خيرا، ما أراد بهم خيرا. في هذا الذي من صفات الذي ذكرت أيضا للمنافقين. يبقى إذا قول سلم أربعة نكون فيه كانوا نكون خالصا ليس على الحصر، لكن وجب علينا أن يكون ليس على الحصر، لأننا أثبتنا واقعا بالكتاب والسنة صفات لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من صفات المنافقين. إذا وجب علينا، ما وجب علينا؟ ممتاز، ما خلاص بينا ان هناك صفات قد ذكرها، وجب علينا حتى يستقيم لنا الامر، وجب علينا الجمع، وجب علينا الظاهر، البعد عن هذه، ها البعد عن هذه، البعد عن. ممتاز، تعليق قول النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، خلاص ربنا اعطاها لهذا الجزائري على لساني، كل ما بيضحك بيجنني، لكن الحمد لله اعطاها له في هذا الباب حتى لا ينتهي الدرس. إذا الواجب علينا أن تسلم أدلتنا بأن نرد على، لابد أن نوجه أنه قال كان منافقا خالصا، تحدث يتحكم فيه النفاق، مع أنه لم يستوعب كل صفات النفاق. قلنا لا، التوجيه هذا كان منافقا خالصا، أن هذه أعظم صفات المنافقين، ليست حصرا لكنها أعظم صفات المنافقين ومن أعظمها الكذب. يبقى إذن التوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا لأنه استوعب أعظم صفات المنافقين الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. طبعا إحنا عندنا أيضا من صفات النفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. حتى لو الناس يقولون لا راية لا إمام لا وي، يبقى في يضمن بنفسي إن كانت الراية وإن كان ولي الأمر أمر بذلك، إذا أنا أفعل ذلك نصرة للدين. لم يكن فعلا كيف الحال؟ تأمرنا وتتدلل كمان، مرنا وتدلل تحت أمرك. هل بعض الطلبة تركوا أغراض هناك؟ أو طالبات؟ إذن هي حل وبل لك، حل وبل لك كما تتعلمون. إذاك الله خير. ها أنت تتدلل، لك فضل علينا. ذكر الله خير. ها طبعا لا مش عصبيين، هو الرجل خلاص أنا أحب أنه داخل على زواج فلابد أن أهدي من روحي. طيب المسألة الثانية، النفاق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال منافقا خالصا، فلابد أن نضع منافقا خالصا في بابها، لأن منافقا خالصا الكلمة هذه تدل على أنه قد خرج من دين الإسلام، لأنه قال كان منافقا خالصا، فلنا أن نقول لا، توجيه الكلام كان منافقا خالصا في النفاق العملي. فالنفاق نفاقان، نفاق ظاهر ونفاق باطن، نفاق ظاهر ونفاق باطن. النفاق الباطن هو الأشد والأغلظ، وهو الذي يخرج به المرء من الملة، وهو النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الاعتقادي الذي أظهر فيه المرء الإسلام وابتطن الكفر، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. نفاق ظاهر ونفاق باطن، نفاق الباطن والنفاق الاعتقادي هذا الأعظم والأغلظ والأخطر، صاحبه يخرج من الملة، والذي أظهر الإسلام وابتطن الكفر كعبد الله بن أبي ابن سلول. قال الله لنا فعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك، يعني عبد الله بن أبي سلول تحت فرعون، تحت فرعون، همان وهارون وهامان وفرعون وقارون، هو تحت هؤلاء. إن المنافقين في الدرك، يعني أبو جهل فوقه، يعني عذابه أقل من عذاب عبد الله بن أبي سلول، لتعلم أن وزاد الله تعالى قال في المنافقين، قال فيهم ملعونين أينما أخذوا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل هذه الولي لهم إذا أظهروا النفاق. مفهوم؟ هذه مسألة عزيزة. فاعلم أن المنافق تحت الكافر الأصل، لأن الكافر خلاص أظهر لك الكفر والعداوة وأنت الآن تحتط منه، أما المنافق يبتسم إليك وهو يضع السم في طعامك، أنت يبتسم فتبتسم، يقول أنا أحبك في الله، أنت عندي من الفضلاء، وتقول أنت من النبلاء، وهو يعني يبطل لك الأذى والضرر. لذلك قال ابن سلم مبينا شدة هذا الخطر، قال ابن فهم خلص إلى النفاق الاعتقادي والنفاق الظاهر والنفاق العملي. والنفاق العملي لا يخرج صاحبه من المنابر، لكنه وسيلة إلى النفاق الاعتقادي، خطر عظيم، فمن استحكمت فيه هذه الصفات قد يصل إلى النفاق الاعتقادي. من استحكمت فيه، ولذلك كل إنسان لابد يراجع نفسه في كل صفة، هل لما أتمنى خان، هل الخيانة كانت متكاملة؟ كل الصفات أو صفة واحدة؟ لا، كل الصفات. لو استحكمت صفات النفاق العملي فيه اللي ذكرها ابن سلم هذه، لو استحكمت فيه هذه الصفات لكانت وسيلة إلى النفاق الأكبر، لكانت وسيلة إلى سريعا بريده إلى النفاق الأكبر، ويكون على خطر عظيم. النفاق العملي هو في قول السلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاقا عملي، فهو على خطر عظيم. جمع بين الكبائر، هذه كبائر متوافقة، كبيرة الخلف بالوعد، كبيرة الغدر، كبيرة الخيانة، كبيرة الكذب كبيرة، الفجور هذه كبائر، لو استحكمت يصل المرء إلى الفقر أكثر. لما تراه ما يتحدث إلا كذبا، ما يعاهد إلا غدرا، ما يعد إلا مخالفا، ما يتمنى إلا خائنا، هذا لابد أن يصل إلا أن يشعر بشيء نصحك بشيء علما، إلا أن يصل إلى النفاق الاعتقاد، لو استحكمت هذه الصفات الإنسان وتمكنت منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا إذا استجمعت فيه الأربعة. لما قال استجمعت فيه الأربعة قال الأربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ذكر من كان فيه خصلة منها، كان فيه خصلة من النفاق. هذه مسألة نعرج عليها حتى يدعها إذا تبنى خان، ونحن قد تكلمنا عن الخيان صحيح؟ ما شرحناه في الدرس الأول انتهى، ترجعون إليه. الخيانة تكلمنا عنها، والكذب تكلمنا عنه. قال وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد ولكن كمثل وعد آخر، لكن العهد أشد من الوعد، العهد أشد من الوعد. ولأن مضر أن الإنسان سماه غدرا، والغدر أشد من خلف الوعد، الغدر أشد، أن الغدر خيانة، والخيانة نقص من كل وجه، الخيانة نقص من كل وجه. والمعاهدة معاهدة مع الله، معاهدة مع العباد، وأعظمها المعاهدة مع الله، أعظمها المعاهدة مع الله. ولذلك قال الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال الله تعالى وبعهد الله أوف، وبعهد الله أوف ذلكم وصاكم به. فالمعاهدة مع الله جل وعلا يعني معاهد ربه جل وعلا، فممكن الإنسان أن يقوم ومعاهد ربه جل وعلا معاهدة، فلا بد أن ينفي بها، وإن لم ينفي بها فهذا غدر، وهو بحسابه، كل بحسابه. وانظر إلى أروع الأمثلة في ضربت في ذلك، عاهد الإنسان ربه أن يبلغ، بلغ ولا ما بلغ، حتى قال والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. قال كفار قريش لما اجتمعوا عليه قال والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. عاهد ربه، ولذلك قال للقوم في خطبة الوداع، قال في حجة الوداع في خطبة عرضة، قال هل بلغت؟ قال اللهم بلغت، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم وفى وكفى، وفى صحيح ولا لا؟ هناك ضرب أربع أمثلة، تعلمون عمرو بن جموح صحيح؟ كان أعرج، وكانت في غزوة أحد أعتقد، فأراد أن ينزل إلى ساحة الوار، وتعلمون أن الأعرج له العذر، عذر الله، قال ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، صحيح؟ قال والله لأنزلن ساحة المعركة. فجاء الأولاد أولاده إلى السلام قالوا يا رسول الله مره أن ينزل وعنده العذر، عذره ربه، عذره ربه. قال فأخذهم السلام فقال له أنت معذور وعذرك ربك، والآيات نزلت. قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله لأطعن بعرجتي هذه الجنة. إيش هذا؟ نتكلم عن من؟ هي الفضيحة ستكون يوم الخير. الله يغفر لنا والله الله يغفر. قال لأطعن بعرجتي هذه الجنة. وكان فذهب وسلم إلى أولاده قال دعوه على الله أن يبلغهم ما أراد. وقد كان وسنرى ذلك يوم القيامة، تستوي الرجل ويكون أول الداخلين بإذن الله إلى الجنة. لأنه نزل ساحة الرأى وقتل. والآخر أريد أن أذكره، لا لا لا لا سيب حرام الآن، من لا لا الذي قام إلى السماء فقال اللهم ارزقني غدا كافرا صلبا صلبا، شوف شوف كده أوكي، كافرا صلبا صلبا جدا يقتلني فيجدع أنفي ويبقر بطني ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك قتلت. لا تذكر لا يدور ولا أذكر اسمه ده يغفر الله هذا من تقصير وذنوبي لما أذكر اسمه ده لأنه قام فقال قال بهذه الدعوة العفريت نعم نحمد أسرع لنا به قال المرزقني بكافر صلب يكون صلبا جدا يبقر بطني ويجدع أنفي ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب. فبحثوا عنه في ساحة الوغى بعدما انتهت المعركة فوجدوه مجدوع الأنف مبقور البطن. إحنا ننتظر أنه سيقول لربي لما يسأله يوم القيامة فيك يا رب فيك يا رب. أمير بن حمام لما جاء ابن سلم وقال له قال لما قاله أو يضحك الرب قال يضحك الرب قال ربنا يضحك قال نعم قال يا يعني ما الذي يضحك الرب؟ يفهم ما قال له الضحك لابد من أسنان ولابد من لسان ولابد من شفاه. هذا التنطع، تنطع الذين يقولون هذا تشبيه. أي تشبيه؟ هذا أي تشبيه؟ هذا صحابي سليق اللغة العربية سليقة، فهم رائق. قال له أو يضحك ربنا؟ قال عد بقى المرحلة، عد المرحلة. قال له ما الذي يضحك الرب؟ أنا استيقنت بأن الرب يضحك. انتهى. عبد الله بن جحش هو الذي قال ذلك. تأكد. طيب فقال قال أو يضحك ربنا؟ قال قال ما الذي انتهى هو استيقنت أن الرب يضحك؟ ما سأل كيف؟ لأنه غيب، غيب. آمنت بالله وبما جاء على مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. ثم قال قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة، تثبت صدق العبودية، أن تخلع اللأمة وأن أن أن تتقدم دون أن تتراجع، أن تقدم فتقتل وبسبب خاص، أن تقتل مقبلا غير مقبل، خلع غير مقبل، ومعه تمرات يأكل التمرات من أجل أن يتقول الحرب. قال بينما نجلنا أن أخلع هذه اللامة والله هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة، تمرات دقيقة. قال والله إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات ودخل في سحب الوباء فغضي رجال صدقوا الله ما أعهدوا ما أعهدوا. هذا هو. شوف انظر انظر إلى أنس بن النضر. أنس بن النضر يا رب اغفر لنا. أنس بن النضر قام أنس بن النضر ما أنس بن النضر ليس هو الذي قلنا في يبقى البطن، لا، أنس بن النضر عهد وعهد أخرى. أنس بن النضر لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على العيل وبين أنه ليس بلازم وليس بواجب، عيل قريش ما خرج للغزو، لكن شوف إيش قال الله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، ويريد الله أن يحق الحق. خلاص انتهى الموضوع، التقى الصفان. فهم ما في ملامة ولا عتب على من لم يأتي غزو بدر. فنظر أنس إلى السماء فقال ربي في أول غزو يغزوها المسلم لا أكون معه؟ فقال والذي نفسي بيده لئن أبقاني الله لغزوة أخرى مع رسول الله لا يرين الله مني خيرا. عهد ولا قال معنى لا يرين، إذن سار مني الله لك سار مني ما لم يرى من غيره. أروا الله منكم خيرا. اللهم اغفر، اللهم جعل كلمات تقع في القلب أربعين فأنجوا بها وإلا فقد غطت الذنوب الرأس. فقال لا يرين الله مني خير. وقد كان في ساحة الوغى الجميع فر، حتى سعد بن معاذ عثمان بن عفان الجميع فر ساحة الوغى بعد أن طلب الأمر، الجميع فر وأنس يتقدم والجميع يفر. فسعد بن معاذ يتعجب فقال يا أنس ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ الجميع أمامك يفر، ماذا تفعل؟ وهو مقبل غير مقبل. فقال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأشتم ريح الجنة من دون ما شاهد. دخلنا في ال دخلنا طب ما جينا الطبلة والطار وطلع بعد يعني بالله عليك لكن شوف شوف حقا هذه فتح الله باب الجنة له فتحها حقا. قال إني لأجد ريح الجنة من دون ما فتقدم فقاتل مقبلا في ساعة مقبلة غير مدبر فتقدم فقتل قتل لم يعرفه أحد نعم إلا إلا إلا أخته ببناني بالصبع بأصبع ببناني فوجدوا فيها ما يقرب من 90 ضربة بسيف أو طعنة بروح أو رمية. ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ كان يطيح فيهم وهم يطلق شوف من 90 ضربة بسيف كم ضربة وكم طعنة وكم نبل وهو يقبل ولا يقبل وما عرف إلا ببناني معناه أن هم مش شرحوه ده خلاص ده أذابوا الجلدة بأسر حتى عرفته. لكن شوف في مثله قرآن إلى يوم القيامة يتلى. قال من المؤمنين من للتبعيد وهذه حق لك أن تقول للتقليل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله اللهم رزقنا الرفاء بالعهد والوعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كم خضنا وخضر اللهم اغفر وارحم. الغرض المقصود من عاهد اروع الامثلة عاهدوا ربهم فكان العهد حقا هو العهد عاهدوا ربهم فوفى وكما مدح الله جل في علاه من عاهده فوفى مدح ابراهيم عليه السلام بل اتخذه خليلا من اجل ذلك فقال الله بالقرآن يتلى لإبراهيم قال وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وفى وأوفى قد وفى للرب عندما صار أمة وحده أمام جيوش وقبائل الكفر وهو يجادلهم في توحيد الله جل في علاه. وقال إني سقيم حتى لما كسر الأصنام وجعل الفأس على كبيرهم قال فاسألوا من كانوا قال فعلوا كبير ماذا فاسألوا من كانوا ينتخون حتى أن له قال له في سورة مريم ماذا قال له؟ قال أراغب أنت يا إبراهيم عن آلهتنا لأرجمنك وهجرني مليل قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه قال أراغب أنت يا إبراهيم عن آلهتنا قلنا ذلك لأن تنتهي لأرجمنك وهجرني قلنا ذلك وأنتم فرحانين هذا هو ها؟ ما لكن هذا صاحب خيمة أيضا ما هو وعليه الفرق بين حاتم وبين فؤاد لكي يفهم سياق الآية هذا هو نعم نعم هذا هو لكنه وفى وأوفى إبراهيم وفى وأوفى لذلك قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا الوفاء إذا عهد رب من منا قام ليلا فقال أنا وفى لله أقول لهم شيئا يسر على أي واحد منا أن يقوم فيقول اللهم إني أغفر لك ويعاهد رب على ذلك لكن سيغدر لا يتكامل الأمر معه وينصر دين الله بالفعل لن يعيش المرء مرفوعا إلا وهو يريد رفعة الهدف ورفعة الهدف هي نصر دين الله فقط لذلك أنا أستغرب من أهل الجامعة الإسلامية ولا يهتمون بالإسلام ولا يهتمون بطلب العلم الذي يقوي أمرهم على نصرة الإسلام أنت خايف تقول أنت كنت خاويا كيف تنصر الإسلام ذلك لكن هو المشكلة فينا المعاصي تهدمنا نعم ممكن أن نرى الهمة على المعاصي تهدمنا اللهم اغفر وارحم وتعافى تعرف أنك أنت العزيز الأكبر وإنا لنعترف بذنوبنا قال وإذا عاهد غضب فمدح الله تعالى كل من عاهد فوفى وأوفى كفى بأن إبراهيم عليه السلام قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة وأمر الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة ثم قال الله سلم وإذا خاصم فجر وإذا خاصم هذه أسوأ المجموعات في ساحة الالتزام هي المجموعة التي إذا خاصمت فجرت قال الله جل فعلا وإذا تولى ساعة الأرض ليفسد فيها قال من كيف وصف الله تعالى الأذى الإيه أذى الخصام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس عند الله الأذى الخصام وهذا تعريفه من شدة الحقد على الآخرين وأنه لا يغفر أنه يمتلئ قلبه حقدا لمن خالفه أو حتى من تشحن معه هذا ليس بتقييم نقي وهذا فيه صفة الفجور عند الخصوم سأبين ذلك يعني حتى الهجر دون رجوع بأنه يجعل الأمر بينه وبينه حتى على السلام هذا فجور في الخصوم طبعا أرجو من ذلك هو أنه يكتم الجميل وينشر القبيح لكن هذا عند الخصم مثلا قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث لا يهجر المسلم فوق أخاه ثلاث فمن زاد على ذلك وأصر على ذلك ففيه نوع من لد في الخصوم فيه نوع من ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في وسط شعبان ينزل الله جل وعلا وإن كان الحديث في ضعف الأسانيد فيه لكن يتقوى به ببعض الأسانيد الأخرى في الرواية التي جاءت بأن نزول الله جل وعلا نعم ينزل الله جل وعلا قال فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح بعيد عن الله ولذلك كل يوم اثنين وكل يوم خميس ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا فيغفر الله لكل أحد إلا أيضا يعني يقول ارجع أخره هذين حتى يصطلحا ولذلك قال مسلم فخيروهما من يبدأ يلتقيان في عرض هذا وخيروهما من يبدأ بالسلام والفجور في الخصومة هي كما قلت لكم فيها البهتان وفيها الغيبة وفيها نشر القبيح وكتم الجميل المؤمن الحق والذي ينشر الجميل ويكتم القبيح يستره، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا. لذلك لابد أن تعلم أن الله يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. طبعا بعض المتهوكة الذين يتكلمون في أرباب السلوك، يعني يتكلمون قدر يقولون لابد أن تتخلق بأخلاق الله، لا يصح بحال حوال أن تنسب لله من سبب مكانة الأخلاق. هذا جهل مركب. الحق أن الله يحب أن يرى آثار أسماء الحسنى وصفاته في عباده وليس هذا من عندنا أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله جميل يحب جمال، فهو يحب أن يرى أثر الصفة على العباد. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذن هو غفور يحب كل غفور، كريم يحب كل كريم سبحانه وتعالى، يرى يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. لذلك أنت ترى أن الله على ماذا يفعل، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، فإن أحسنت شكر وإن أسأت غفر ورحم سبحانه وتعالى جل في علاه، فيحب أن يرى من عباده كذا. لذلك ترى أن الكريم هو الذي يفعل ذلك، والألد الخصم هو الذي تراه يرجو في الخصوم، يكتب الجميل ويبدأ ينشر القبيح. أقول إن أكرمت الكريمة ملكتها تمر، لا أثر النوم ورب العزة وجوب أثر النوم ورب، بقول إن أكرمت الكريمة ثلاث مرات ماذا أفعل عم الآن؟ هذا اسمه تخريط النعاس. دائما تتهم فيها بالنوم والله من يرد. طب لحظة أنت والله من يرد الآن، والله من يرد ولا محاضرة حضرت. أنا أصدقك في هذا، لكن أسباب النوم عندك ولا تنام أنا أعرف، لكن في بعض الأحيان تتعب. أنا مثلك أنا يعني في النوم القليل ساعات يتعب الإنسان، فبعد ذلك هو يتكلم يسرح، فأنت الآن سرحت. إن أكرمت الكريمة قلت لي تمرد، هذا من أثر إيش؟ سرحت بعض الشيء، بعد إيش بعض الشيء، ما هو هذا من التعب والإرهاق. يا أخي أنا أشهد الله، مش عايز أقطع عمرك، أنت من أشد الناس حرصا على الطلب، أنا أشهد ذلك، لكن سأقول ما دمت قد قلت ذلك حتى لا أقطع عمرك، لازم أفهمك شيئا. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وأسوأ الناس فعلا من طلب العلم لغير الله، هذا أسوأ الناس عند الله على الإطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علم يماري به أو يجاري به سفهاء لن يرح رائحة الجنة. لذلك سفيان الثوري قال هذا العلم شريف، من طلبه للدنيا أخذها مناصب وعزتها للمناصب، الأستاذ الدكتور المرفع البروف أنا مش عارف البروف ودوا وين وفين القطعة الأخرى لا أعرفها، هو البروف ما هو فيه ما على وزن، لو نزعت البي ووضعت الدبليو هتكون قريبة من كلمة أخرى تضعف يعني، ويقول لك الدب وقف عند الجي كمل حرام عليه كمل، فاهم كيف؟ لكن أنت لا تبحث عن هذه الألقاب، أنت تبحث عن إيش؟ كيف تكون لب الأمر لو تكون أنت مش أنت العميد، أنت المعيد، أنت ولا تتقن شيء، كيف أنت؟ دكتور هي بداية العلم، بداية العلم. وقدر ما كما قال علم، وقدر كل امرئ ما كان محسن، وقدر كل امرئ ما كان، دلل لي على ما أنت فيه وقدرك بما عندك، أعرفك عالما أو لست بعالم من أثرك، أثر العالم يدل بها. أكبر دلالة على العالم أثر، هذه أكبر دلالة على العالم أثر، هذا هو. فذلك أقول لابد من الإخلاص في طلب العلم، ونقول حتى في ذلك بين طلبة العلم مصيبة كبرى تلد بين طلب العلم، طلبة العلم إذا كنت معه موافقة له فأنت المتفرد، استغفر الله بالكلمة، فأنت وحيد دهرك وفريد عصرك، وأنت العالم النبي، وأنت رفع راية السنة، ما دام الأمر جاء على الاختلاف دون الوفاق وانتهيت وحدثت المخالفة المبتدع الضال، إن حرفا حرفا كبيرا، نعوذ بالله من الفتنة التي عصبت بي وأخذته. يا عم الشيخ أين الفتنة؟ لا تلد، أين يعني تلد في عالم نبيل عاش عمره للسنة، تكلم في مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية حمالة، أنت نقول بنقاء، ماشي نقول بنقاء، حملتها على المحمل السيء فراجعناه، قال والله ما أقول بهذا القول، فراجعناه وقلنا الرجل قال والله ما أقول بهذا القول. قال نعم لكنه في المجالس الخاصة يتكلم بها. من وين؟ أنت جالس في المجالس الخاصة؟ قال لا ظني به هكذا. إذا سنقول له أنت من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي وأنت معتزل العصر. في ابن تيمية صبت في كتاب الفتاوى قال والمعتزلة يأخذون الناس بالظنة وهذا الذي كان يفعله بنو أمية. الحجاج كان يأخذ الناس بالظن يظن فيه. أنت رأيت في منامك أنك ستخرج على بني أمية أنت من الخواج هتوم رجل ناهي يا جماعة النوم ما الشيطان والذي جهل. قال الشيطان أراد حتفك لا بد أن تظلم. هذا هو أخذ الناس بالظن ليس من أهل الإسلام. الإمام مالك يقول إذا رأيت رجل على 100 كفر وواحدة إيمان لحملت على الواحدة إيمانا حتى تبين خلافه. هذا هو أنت وجب عليك أن تحسن الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أكملوا بالله عليكم هذا الحديث إياكم إن الظن أكذب حديث. فلذلك من الفجور في الخصومة أنه يسارع في القطح ويحمل على إساءة الظن. عمر الخطاب تعرفون عمر الخطاب هو رأس تابع التابعين وهو من أفضل التابعين على الإطلاق. عمر الخطاب هو خاتم النبيين. ليش؟ استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان النبي بعد لكان عمر. لو إذا عمر هو إيه؟ الوزير الثاني نفسه ماذا قال؟ قال عليك أن تحمل ما قال أخوك على المحمل حسب ما وردت لذلك إيش سبيل. حملها حسب ما وردت إلى فإن لم تلد فابحث لها عن إيش عن سبيل أو كما قال رضي الله عنه مرة لا يقابل تمس لأخيك 70 عذر فإن نفدت فابحث عن أعذار الأخ. ابحث أخوك هو أخوك في النهاية يجمعك أمر واحد ألا وهو راية واحد وهي كلمة التوحيد. قضية الكبر الكبرى نعوذ بالله من الفجور في الرسول. إذا هذه المسألة قبل الأخيرة. وأما المسألة الأخيرة وهي قول مثلا من كانت فيه خاصة من منا كانت فيه خاصة من خصال النفق. هذا تأسيس لأهل السنة والجماعة في اعتقاده على أن الإيمان حقيقة مرتبة والكفر حقيقة مرتبة وأنه قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر بشرط وقيد. ما هو إبراهيم؟ ألا يكون كفرا يخرج من الملة ويجتمع فيه إخلاص والإيمان. ما هو إخلاص والإيمان؟ لا تتسرع لكن اليوم خلاص إخلاص ونفاق. السقطة الثانية لا ليست سقطة لأنه هو لا قال المراد افتح لكن أنا أسرعت عليه في الثانية. إخلاص والإيمان أو إخلاص ونفاق تجتمع. نعم تجتمع لأنه قال فيه خصلة من هن. إذا يجتمع فيه إخلاص ويجتمع فيه نفاق. إن وجدت على مسألة فيها نفاق ابحث على مسألة أخرى فيها إخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله عليك ما على عياض بن حمار. قال لعن الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لا تلعنه مع أنه قال لعن في الخمر 10. قال لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ما أراه إلا يحب الله ورسوله فلا بد أن تحملها على المحمل الحسن. إذا نقول نفاق لو هناك خصلة من النفاق انظر إلى خصال الإخلاص. ولذلك كيف سنقيسه هو بالغالب لو خصال الإخلاص عنده أكثر فهو على الإخلاص لو خصال النفاق أكثر فهو على النفاق لأننا نحمل الناس على الغالب كما قال سيد المسيب ما من عالم شريف إلا رمز ما سمع عطست وما لقد رحمكم الله. فقال ما من عالم شريف من إذن إلا وله بعض الزلات والسقطات والناس. قال ولكننا نقيس الناس على الله. قال الذهبي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا هذه آخر المسائل العلمية التي في هذا الحديث وهذا إلا الفوائد المصنفة للحديثين. الكذب من أخص صفات المنافق. إذا يرضى المرء بنفسه أن يكذب وإن كان لابد ففي أطراف ثلاثة قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الكذب فيها الاستثناء. ك تبتلي الزوج على الزوج. أحبك أعشقك ما رأيت مثلك في هذه الدنيا، لولاك ما عشت، لولاك ما تمنيت الحياة، لولاك. طبعا شوف ينكر عليه أبو بكر، يقول هذا ليس إخلاص، هذا ليس كذب، هذا صدق. شوف سيقتلونك. لا لا، هو يقول ذلك، يقول يخ هذه اسمها خطوبة الود. أنا لا أكذب أبدا، تتكلم بصدق. أيوة، لذلك لا أعجب. أنت ستجد من تعشقها وتقول وتكون أنت صاحب قلب رقيق وود وإخلاص، أنت نادر في هذه الدنيا. هن يريدون يعتب الآن أن يقول من هذا الزمان كلهن يريدن الكذب، والرجل المخلص موجود ينادي على نفسه أنا صادق سأقول ذلك صدقا. ستوفق إن شاء الله، هي من ترى وتسعى منك وتسعى من شغاف قلبك، وما خرج من القلب وصل القلب سريعا. طيب، والكذب الثاني في الحرب، قال الحرب خدعة، الحرب خدعة أو إنقاذ النفس من الهلاك، يصح الكذب في ذلك. وهي تدخل في الحرب خدعة، لأن عمار بن ياسر لما اشتد عليه الأذكار في الإنسان تكلم وذهب إلى الإنسان فبكى، فقال الإنسان كيف تجد قلبك؟ قال رددت قلبي مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. وأيضا لما قال الإنسان من أين أنت؟ ماذا قال؟ ها أنا من ماء. وإيش اللي يقصد به؟ والرجل طبعا لما سمع ماء قرش، ماء الطائف، ماء، فذهب أي ماء من ماء ماء، والنفس لم يقصد من أي ماء؟ من ماء مهين، كما قال الله عز وجل من ماء مهين. وهذا التعريض، هذا التعريض. وصاحب أيضا الجملة الواسعة في هذا الباب، ويصح الكذب لإنقاذ النفس من الهلاك. لكن يرد علينا أمر مهم جدا، ألا وهو حديث الذباب. لما أخذوا الرجل قالوا قرب، قال ما أقرب، ما أقرب شيئا، ما أقرب إلا لله، فقتلوه. الثاني جاء علم المحصنة فيها قتل، قالوا قرب، قال ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة. صحيح، فكفر بذلك، كفر بذلك. طيب يشوش علينا، لا يشوش معه. الحديث في المقال أول حديث ضعيف. طب لو تنزلنا مع خصر الحديث صحيح، شر من قبلها ليس شر من لا سيما شرع شرعنا فجاء وإيش وحسن من بعد حتى يحمل فاهم؟ يعني شرع من قبلنا ما كان فيه الإكراه، لا يجوزون في الكذب الإكراه، لكن شرعنا قد جاء فضل ذلك، ولا فيها رفع مبني الخطأ والنسيان وما ستكره عليه. والأمر الثالث في الكذب الإصلاح بين الاثنين. تجلس مع زيد يقول لك عمير والله ما رأيته أفجر منه، ما رأيته أفسق منه، ما رأيته أسرق منه، الرجل أتى بأفعل تفضيل في كل سوء. فتأتي أنت عمير يقول لك زيد هذا الشيطان الرجيم، لا تجلنا التجلجل. ثم تأتي صال الخير فيه وكأني فتصلح بينهم، وتأتي عمير تقول له هذا الرجل ما رأيت أحدا أشد ثناء عليك منه، ولو سمع القتل، لكن هو يريد إصلاح ذاته، وهذا الحق. لأن فساد ذات البين هي لا أقول تحلق الشعر، لكن أقول تحلق الدين. فإصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات، لا خير بكثير من الوهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح. هذه لها أجر حتى ولو لم ينتوي فيها المرء الدنيا، لكن الكذب في هذا يجوز. الفائدة الثانية، علامة الإيمان حسن الخلق، أخلاق المسلمين علامة على إيمانهم. لذلك قال سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنوا، ومن أعظم أخلاق المؤمنين عدم مخالفة الظاهر الباطن. أذنت خذ أذنت، أنا أعصي ربي تصريحا، أعصي غلبته شهواته والله يعذره، وإذا قلت فاجعل الباطن يساوي الظاهر، فإن خالفت معذورا فبين ذلك، لكن لا تخالف الباطن الظاهر، لأن هذه من صفات المنافقين. أعظم الناس إيمانا أحسن خلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، قال وخيركم بأهله وأنا خيركم بأهله. أنت الآن لست على مشارف نوم أمامي على انظروا تفكر في إيش؟ يعني أنت عصرت ذهنك الآن في مسألة عويصة جدا فأتت لك بالدموع أو الدموع الآن، شوف البريق أتى في عينيك، مش دموع، ما المسألة تفكر فيه؟ كان الدموع يعني من أين أتى؟ من النوم، من شيء آخر؟ لا الدموع ممكن من شيء آخر، طب الآن تحرجني أمام لا لا لا أحرجك، أنا أعرف هذا الإخلاص في القلب ليس في الظاهر، لكن أنا أقول لك خيركم خيركم لأهله هي هذه العلامة الصحيحة. أبو بكر قل له خيركم خيركم لأهله هي العلامة الصحيحة على الإيمان. أكيد أكيد. ما الدليل؟ أنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنا ذكرته الآن حسن الخلق. ذكرته الآن منظار، لكن عشان الرجل خاف فأكمل المؤمنين أكمل المؤمنين أكمل المؤمنين أمام. لذلك المشكلة نحن بعيد جدا ديما، لأن الإنسان لازم يزن نفسه هل في خيرية مع أهلي أم لا. أنا يعني نتكلم عن نفسي أبعد الناس عن ذلك، لكن حقا علامة الإيمان حسن الخلق. لذلك الإنسان قال أهل الجنة الإيه الهين الليل يألف ويؤلف، هذا هو المؤمن. قال كل مخموم القلب رقيق تراه هينا لينا دائما، اذا اختلى سمحا رحم الله امرا سمحا، اذا اختلى سمحا، اذا باع سمحا، اذا اشترى حتى في الخصوم تريد سمحا. ها لا يعرف الارض ولا يعرف الناس، هذا طبعا هذه يعني مساله عظيمه جدا، وهذا الالف. لكن هو اذا كان فيه الالف سيعرف في اهل الارض اكيد، ان هو المشكله علامه الخلق، لأن ترى أنه يهش ويبش إذا رأى أخاه المسلم. لذلك الإنسان قال لن يسع أحدكم الناس به، لا لا لا لكن يسعهم حسن خلق. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه أن تهش وتبش بوجه الناس. ولذلك الإنسان يقال أنه كان إذا سلم على أحد يبتسم له، كان يهش ويبش بوجه، وكان لا يترك يده إلا أن يكون المسلم والذي ترك. تفهمون كيف؟ نعم. يعني إذا سلم لا يترك المسلم يده، إلا أن يكون المسلم هو الذي ترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة؟ أفهم دكتور، لو كان هو موجود الآن نمسكنا لا نتركه، لا تترك يد المسلم حتى تموت. طب الأشغال كيف بدل ذلك؟ شوف هو أصلا أيضا من علامات الإيمان أن يتمنى المرء رؤية النبي ولو باع أهله ونفسه. وهذا حديث صحيح عن المسلم، هذه من علامات الإيمان، أنك تتمنى رؤية الإنسان ولو بعت أهلك ونفسك ومالك وكل ما تملك. هذه من علامات، وذلك الإنسان بيّن أن هؤلاء أقوام يأتون من بعد، هم أشد الناس أعجب الناس إيمان، لأن ليس بين أيديهم إلا إيه؟ أوراق. أوراق. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحن قال أنا بين أيديكم ترونني وترون الوحي ينزل علي. قال الملائكة يرون ربهم يرون فعل الله الذي فعله. من؟ قال أقوام يأتون بعد، ما بين أيديهم من دفتي المصحف أوراق ويؤمنون به. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. نعم. الفائدة هذه أي فائدة؟ ها؟ هذه بعيدة بعض الشيء، أنا أريد الكل يعني يفكر فيها. جيد؟ حرمة تعيير المرء بمعصية قد تبلغ، حرمة تعيير المؤمن بمعصية قد وقع قد تبلغ. طبعا إذا قلنا حرمة التعيير فمن باب أولى حرمة التشهير. خصم فجر. فهم؟ في الخصومة يعني. هذا يستنبط، أنا أريد من الحديث انظر إليك حتى أريد ما هو فوق ذلك. حرمة تعيير المؤمن بدم قد وقع قد تبلغ طبعا تبلغ. الأصل فيها حج آدم، موسى حج آدم موسى قال أتلومني على شيء قد كتب الله عليه قبل أن يخرج 50,000 سنة؟ نعم. أو أفضل سنة عرض 50,000 سنة؟ 40 سنة. رأس أنت أفضل فيها يقول حتى يدعها إذا يتركها. ممتاز. حتى يدعها هي هذه ممتاز يا أنس. كيف فهمت هذا؟ أين الفهم الآن؟ وجود دلالة؟ أين خلاص خلاص أنس خلاص أخذ قلبه. ممتاز. قال حتى يدعها إذا تركها لا يسمى بالدفاع، لا يسمى أن في خصم خصم الدفاع. إذا لا يجوز لك أن تعير أحدا وقع في أمر قد تبلى منه وأنت تبلى الله عليه، لا يجوز. وطبعا كما قلنا أصل الباب حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. الحمد لله تمام. تفضل ابدأ انت، لك المقدمة. اولا الاخت تقول انه صحابي. نعم تفضل. الاخت تقول ماذا قالت؟ البراء بن مالك. البراء بن مالك، لا لا لا، البراء بن مالك هذا في اليمامة، لما قالوا له يا براء استعصى الامر علينا فادعوا ربك، والبراء كان مستجاب الدعوة، فرفع البراء يديه وقال اللهم افتح علينا وولنا ذبورهم واجعلني اول شهيد. عبد الله بن جحش فاستجاب. هو عبد الله بن جحش في مساله يعني يبطل بطنه. نعم. سؤالي في روايه مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن قال ايه المنافق الثلاث، قال صلى الله عليه وسلم وان صلى وصلى، وان صلى وصلى وصلى في روايه فرض عليه مسلم قال ايه المنافق ثلاث وان صلى وصلى. نعم هو الحق انه وان صلى وصلى، هذه فيها دلاله واضحه جدا على اعتقاد اهل السنه والجماعه على ان المسلم قد يجمع بين صفات المنافقين وصفات المسلمين. صلى وصام فهو من المسلمين بصلاته وهيش وصومه، وفيه خاصة من خصال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخذها، وليس المعنى أنه كفر، ده هذه دلالة على الإقرار أنه مسلم يصلي ويصوم وفيه خصال المنافقين. المشكل في تمام الرواية يقول وإن زعم أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم حقا، وإن زعم أنه المسلم الكامل وهو ليس المسلم الكامل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأدلة الأخرى، الدليل في الجمع من الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رمى أنف أبي ذر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. يبقى إذن قول السلام وإن زعم نوي نمزع عن المسلم الحق وليس هو المسلم الكامل من الإسلام، لأن المسلم الكامل من الإسلام أنه يبتعد عن هذه الصفات. الصفات التي ذكرت في الحديث أنها نفاق عملي، من نفاق عملي ولا يخرج بها صاحبها من الملة. هذا هو. في صحيح البخاري آية طب يكمل وأنا أتيك لأنها ستدور. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى في قبول توبة المنافق أنها لا تقبل، يقول إذ هم دائما يظهرون الإسلام، يعني لا يمكن أن نعرف توبته صدق توبته. هذا يقول في الآخرة، يعني يقول ظاهرا وباطنا ولا يقول ظاهرا؟ هو الحق ان المنافق اذا تاب المنافق لابد ان نقول قد تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن بينه وبين الله يقول لا الحق ساقول لكم شيئا. اذا تاب لابد من اظهار التوبه بادله، واهم الادله على توبته ان يصاحب المؤمنين. الدلاله على ذلك بسوره النساء، ماذا قال؟ ماذا قال الله تعالى؟ كيف اقبل منهم المنافق؟ لا مش ما في الآيات، ما في شيء ما يسمع المصحف، لكن على نفس قراءاتي لا منافع. سورة النساء بعد الربع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذين تابوا وأصلح وبيان، لا مش بيان، أصلح وأخلصوا دينهم لله، وأخلصوا دينهم لله، وقال أولئك مع المؤمنين، وأخلاص الدين لله لا يكون إلا من رفقة المؤمنين. لأنهم قالوا في مالك بن الدخشون قالوا نرى ما نرى وده ولا مجيئه ولا ذهابه إلا مع المنافقين. نعم تفضل. اجتمع في الشخص صفات فيه من النفاق وفيه من الإيمان، ذكرت أنت يا شيخ ناخذ الغالب، فكيف نجمع هذا وحسن الظن فيه بالله؟ أنا نحسن الظن بأن نقول بأنه على آخر مراتب الأمر على حسن الظن، لكن إذا تأكد لنا الخاصة أنه كل ما تكلم كذب والقرآن تثبت كذب، طيب إلا أن يقسم بالله خاص من قسم أنا أقسم لكم بالله سوف تصدقوا. عيسى رجل سفر أمامه قال سفر، قال لا وأقسم بالله، قال أكذب عيني وأصدق، أي ذلك الإنسان قال من حاف لكم بالله فصدقوا، مفهوم؟ ونحن نقول له هذه الخاصة به وباقي الخصال يقيم الله يصوم، إذا هو على الله. توبه المنافق قلنا توبه المنافق بظهر الباطن، توبه المنافق ان يصاحب المؤمنين كما قلنا، فاذا تقبل منه نعم تقبل منه، وما نراه الا يتكلم عن المؤمنين بالثناء الحسن، وما نراه الا مناصرا للدين، وما نراه الا ناشرا لسنه سيد المرسلين، اذا هذه التوبه قد صحت. اما اذا قال تبت وما نراه الا مع المنافقين وكلامه لا يكون الا بالتعريض على المؤمنين والتنبيه بالمؤمنين، اذا ما زال منافقا، وانا نقول انه قد تاب. شيخ الإسلام يحمل على الآخرة. ها يحمل على الآخرة. يحمل على الآخرة ويقول ذلك؟ قال ذلك؟ لا لا، هو يحمل على الدنيا ما يحمل على الآخرة. لأن المسألة قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هو بيتكلم عن المسلمين. يقول في ظاهر الأوداء. طب كيف نعرف الأوداء هو منافق مسلم وأظهر إسلامه؟ قلنا لابد لها من قرائن، أن يخالل المؤمنين، أن يصاحب المؤمنين، أن يناصر المؤمنين، أن يتكلم بالكلام الحسن والثناء الحسن على المؤمنين، أن ينشر سنة سيد المرسلين. بهذا نقول التوبة هنا التوبة صحيحة من المؤمن. نعم. حياك الله دكتور. الرسول ذكر يعني بالغ صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصحابة في مدينة أنهم في منافقون. ماذا فعلوا للدين أو ماذا فعلوا للرسول حتى الرسول ذكر؟ بعض المنافقين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ليس بالقرآن، بوحي. المنافقون الذين ذكرهم اسما النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كان وحيا، ولذلك ضرع على القلب قالوا من أهل المدينة منافقون. لم تعلمهم مرض النفاق، لا تعلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. أما بالنسبة للمنافقين الآخرين الذين علموا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن، لما جاءوا يستغفرون فاستغفر لهم الرسول عاتبه ربه وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وتعلم الكاذبين. نعم صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير. يا حديث السابق سألك على التحية وقال لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا وقال من ما تقية؟ هذه ليست تقية، هذا تعريض. هذه ليست تقية، هذا تعريض. هو الآن ولو سأله ما اسمك وقال اسمي مسلم هذا يجوز إذا كان يخاف منه، لكن مش كل واحد. أنا عجب من طلب تهينة في أمرين، يعني أي واحد هو يقول له أنا مسلم هكذا ولا يقول له ولا أخاف منه، لما يفعل ذلك؟ لكن أعجب العجب عندما تقول له ما اسمك، يقول أنا زيد إن شاء الله. من طمك سميتك انتهى الأمر، أبوك سماه وأنت بطلقة مقفلة إن شاء الله. لما إن شاء الله الآن؟ لما؟ فكرني كما أنا زيد إن شاء الله. كيف هو غدا هتكون زيد؟ من أنت أصلا سميت من يوم ولدته؟ أخطأ. شوف في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ممتاز، هذه أيضا علامة من العلامة. وأيضا قال ابن أبي طالب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لا يحبني إلا المؤمن ولا يحبني إلا النفاق. أحسن الله، هذه علامة من علامة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صفات المنافق من حدث كذب ثم قال وأخلف وخان، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، كلها متلازمة، وكلها فيها كذب، فيها كذب متلازمة. لكن الكلام من السلام أفحشوا الكذب الصريح، أفحشوا الكذب الصريح. طيب، حديث إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. نعم. الظن يا دكتور الذي يكون أكذب الحديث هو الذي ينبغي ليس له قرآن، الذي ليس له قرآن. لذلك قال الله تعالى إن بعض ما قال كل، إن بعض الظن. لكن الظن الذي يحتفي القرآن يحتفي القرائن فليس من أكذب الحديث. المهم تكون القرائن غير متوهمة، قرائن قوية. حديث المؤمن لا يكذب عندما سئل المؤمن. نعم، المؤمن لا يكذب. نعم، هذا حديث صحيح. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. نعم. تعرفون يعني إيه كل خلة؟ نعم. يعني كل خلة سيئة. نعم. حال شديد. نعم. متسرع في كل ذلك يحتمل إلا هذا. يطبع المؤمن على كل وسمى مؤمنا. نعم. إذا فارق الإيمان الخيانة والكذب. قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. هذه ضعيفة في المعنى الصحيح. نعم. دكتور، الكذب يتفرع منه؟ الكذب هو أصل النفاق. هو أصل النفاق، ولذلك الجهل المركب أن ترى الأوساط الملتزمة يقولون نكذب من أي مصلحة دعوة، أي مصلحة دعوة تكون. الكذب سيهدم كل شيء. كما قلت هؤلاء كرامية العصر. الذين قالوا نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله. مصيبة مصيبة. يعني يقول أنا يقول في صفات المتأخر هذا مبتدع ويكذب عليه بعض صفات ليس فيه يقول ننفر الناس منه. أنت تضيع دينك بهذا. العلماء يقولون حتى ما تتكلم على مبتدع لا تتطاول في هذه المسألة لا تخرج على الحد إلا أن كان مفسدا يفسد غيره. ولذلك العلماء اتفقوا على أن الذي تعبد ببدعة ولا تنتقل لغيره كف عنه بعد ما تعلمه البدعة وتعلمه وتريد حتى المسألة على الدعوة فقط لكن لا, لا كف عنه لأنه فساد غير منتقل. أنت ليه لما بتشتد على البدعة والمبتدع حتى لا يتفشى الفساد للغير؟ أما هو اقتنع وتعبد لذلك إذا كف عنه إن لم يقنع بكلامك كف عنه لعله كان متأولا ومخلصا فلعل الله يجره على إخلاصه أجره. نعم دكتور ترى في صفات المنافق كلها في يعني تدور على الخيانة والكذب إنها متعدية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسمى الأربعة. هذا هو وذلك ما احنا قلنا دائما اذا قلنا بان افضل الطاعات ما كان النافع فيها متعديا فاعظم الطالحات ما كان فيه فساد متعديا. بارك الله فيك دكتور. شيخنا الاكثار من التوريه هل يوجد كذب؟ الاكثار من التوريه دون حاجه كذب محض. الاكثار من التعريض والتوريه دون حاجه كذب محض. كل ما تكلمه يوري تكلم بالتعريض كذب محض لا حاجة. أنا أقول التعريض مندوح عن الكذب إذا وجهت في موقف وبين كذب وتعريض عرض أنه أخص لكن أنت في أصل كلامك تعرض أنت كذاب حتى بالابتسامة والضحك ما هذه هي الضحكة الصفراء كما يقولون الضحكة الصفراء متلون. عائشة لما أشار قال يعني حاسبك من صفية وأشارت كذا قال أنت قلت كلمة لمزيت بماء البحر لا يشرب همزة كدرته البحر. نعم المسألة إذاك ما يقولون الغيبة مسقطة للعدل. إذاك بعض ما يقول بأن الرجل المغتاب ليس وليا لابنته العبد لا يصح. فهذا طبعا هذا في هذا العصر هذا ضد ذلك لأنك لن تجد لن تجد زوجا عدلا ولا ابا عدلا ولا شهيدا عدلا وتكون المساله وتكون المساله قد انتهت قال يعني المساله ولا زوجا يعني المساله قاتله يعني الله المستعان. جزاكم الله خير. السائله تقول ما معنى قوله تعالى قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وما هي العبادات التي توصل المرأة ان تكون عند الله من القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله؟ هو والله يعني هو هناك حديث عن يضعفونه وحديث المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها دخل جنة ربها وهذا حديث ضعيف. لكن صحيح المرأة تكون قانتة حقا القنوت قنوت المرأة هي أنها تؤدي ما عليها أنها رعية في بيتها تؤدي حق الزوج وتؤدي حق الأولاد ما عدا الفرائض فقط وإن صرعت في النار فهذا طيب يكون آخر في هذا الباب. حافظة الغيب معروفة حافظة الغيب حافظة للغيب لزوجها ولغير زوجها وحافظة أوامر الله جل وعلا دون النوع. وأيضا حافظة للنوع الزواجر تنتهي والأوامر تهتم. السؤال الثاني تقول صديقة لي لها أخ غير صالح لا يصلي ولا يصوم ويدخن ولا يخاف الله ولا يخاف الله جابت من وين أتت ولا يخاف الله؟ هذا بقى هذا التعدي في السؤال هو الآن خلاص لا يصلي علينا يشرب دخان علينا لكن لا يخاف الله من أين أتيت بهذا؟ لا يصلي ممكن لا يصلي تعرف أنه ممكن يكون صلي بأخطاء لا يصلي كلية ولا يصوم هذا شيطان رجيم ولا يخاف الله ولكنه لا يؤذيها وهي تريد أن تقطع صلتها به خوفا منه لأنه يحرم حراما فهل تأذن لي؟ لأنه إيش؟ لأنه يحرم الحرام يحرم الحرام الحرام ده تقي نقي هنا ما طبعا يحرم الحرام لا ده يحرم الحرام نعم قلت هل تأثم من قطع صلة الرحم بينها وبينه؟ نعم تأثم إذا قطعت الرحم نعم تأثم لو قطعت الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار مكة من بني هاشم قال وإنما هي إيه؟ رحم بيننا أبلها ببلالها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قال الله تعالى وإن جاهداك أن يشرك بي ما ليس لك به علم ها فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الحرير هذا زي أو لباس من لا خلق له في الآخرة، ثم جاء بقطعة حرير أعطاها لمن؟ لعمر. بكى عمر قال يا رسول الله أما قلت أمس أنها ثياب من لا خلق له؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ما أعطيتك لتلبسها تستفيد منها. فقال فأهديتها لأخي لي مشرك في مكة. وصله الآن بالهدية. ولذلك لما جاءت أم حواء وأم أسماء قالت للسلام يا رسول الله إن أمي قد أتت المدينة وهي طامعة أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمي. فالأخت لا تقطع سلكها بأخيها، ولعل الله يجعلها سببا في هدايته، وتبل الرحم ببلادها وتسلم عليه وترفق به لعل الرفق يأتي من الدين، ولعل فيه الخير من الداخل يظهر هذا الخير بالرفق. ما كان رفق شيء إلا زاد وما نزع من شيء إلا شاب. كيف نوفق دكتور بين الاتهام بالنفاق كما اتهم الصحابة الرجل اتهموا بالقرآن؟ نعم. وكيف نوفق بالدعوة الذي بين لابد أن تدعوه، تتهم وتدعوه. لأنك مأمور شرعا أن تذهب إلى فرعون فتدعوه إلى الإسلام. نعم. مأمور شرعا بلغ عني ولو هذا. قال فقول له قولا لينا لعله. أخوها. طيب فين؟ تضع في القبر ولا تعب يبقى ما هو في البيت في البيت. ما هي الصلة؟ طيب. قد لو قلنا هذا عقد بلها ببلادها تسلم عليه بهذا تبعثه رسالة تبعثه بهدية. لو أقرب شيخ نسلم لابد أن يملها ببلادها. والحديث هذا ماذا؟ لا يدخل لا يأكل الطعام الذي يصل يصل كما قلت لك برسالة بهدية بمال بتفريش كربة بنصيحة. ولو كان في عزومة عائلية وكان الشرف عليه أن يستقبله. ولا يقطع الرحم يستقبله. نعم. طيب انتهي. آخر سؤال. السائلة تقول من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا أليس شرط الإيمان الصدق صلاة؟ نعم الصدق من أصل نزول الإيمان والذي جاء بالصدق وصدق به. لكن نحن نقول قد يصدق عنده أصل التصديق ليس كمال التصديق، عنده أصل التصديق وبعد ذلك الكذب يملأه، لكن عنده أصل التصديق فيكون مسلما بأصل التصديق فاسقا بكذب. وهذا تصور أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في الجمع بين المتضادين في المؤمن، أن يكون مؤمنا وأن يكون فيه مشيء من النفاق والكفر والرياء ومعه خصال الإسلام. طيب لأن نقول قد انتهينا من الفضل بالفعل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الجزاء.